إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نون والقلم وما يسطر. وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام، المفكر الإسلامي الكبير ورئيس أقسام الجراحة الأسبق بطب عين شمس، الأستاذ الدكتور عمرو شريف. أهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا بكم. مؤلفات الأستاذ الدكتور عمرو شريف وتعليقات مختصرة عليها. الكتاب الأشهر رحلة عقل. بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة عقل هو الكتاب الذي جعلني أنتبه إلى قول الحق عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهو رحلة زعيم الملاحدة في القرن العشرين في العالم الغربي، كيف أن العلم وآيات الآفاق والأنفس دلته على أن هناك إله. كتاب حضرتك خرافة الإلحاد. خرافة الإلحاد هو تناول الحجج العلمية والفلسفية التي يطرحها الملاحدة كمبرر لإلحادهم، بنرد عليها بالأسلوب الفلسفي العلمي تبعا لآخر معطيات العلم في هذا القرن. كتاب المعلوماتية برهان الربوبية الأكبر. من عنوان الكتاب، بعد أن كانت النظرة إلى العالم باعتبار بنيته الأساسية هي المادة، صارت النظرة إلى العالم أن البنية الأولية للعالم هي المعلومة، والمعلومة تتطلب مصدرا ذكيا، ومن ثم هي برهان الربوبية الأكبر. أصداء وظلال عن السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عمرو شريف. قضيت مع هذا الكتاب أثناء كتابته أياما وشهورا، كانت رحلة في حياتي ابتداء منذ أن وعيت من حوالي 3 سنوات إلى وقت تدوين الكتاب. مؤلفات الآخرين وتعليقات مختصرة من الأستاذ الدكتور عمرو شريف. كتاب أبي آدم للدكتور عبد الصبور شاهين. كتاب أبي آدم للدكتور عبد الصبور شاهين يمثل ثورة في عالم الفكر الديني، فقد استطاع الإمام رحمه الله انطلاقا من فهمه للنصوص القرآنية أن يطرح منظورا تطوريا لنشأة الإنسان، أو يفهم منظورا تطوريا من آيات القرآن الكريم لنشأة الإنسان. كتاب عصر العلم للدكتور أحمد زويل. عصر العلم للدكتور أحمد زويل جاء في وقت أنا كنت يعني أشكل فيه رافدا ثالثا من روافد شخصيتي، فكما يقول مفكرنا الكبير نجيب محفوظ، يقول: أنا شخصية ذات روافد مصرية وإسلامية، وأنا أضيف عليهم الرافد العلمي بالنسبة لي، فجاء عصر العلم الدكتور زويل يدعم هذا المعنى. كتاب فلسفة العلم في القرن العشرين للأستاذة الدكتورة يمنى الخولي. أمارس العلم منذ نصف قرن، لم أستمتع بما أمارسه ولم أتذوق ما أمارسه بالمنظور الفلسفي بعد أن درست هذا الكتاب عن فلسفة العلم. هذا الكتاب رددت عليه حضرتك كثيرا، ولكن للأهمية لابد أن نقوله لواحد من عتاد الإلحاد في العالم، وهو كتابه وهم الإله لريتشارد دوكنز. بالرغم من أن الملاحدة بيتخذوا من هذا الكتاب ذريعة لإلحادهم، ولكن كان كثيرون من تلاميذ دوكنز وزملائه الملاحدة يصفون الكتاب بأنه سقطة دوكنز الكبرى، وأن هذا الكتاب ليس إلا هذيان سكير لا يجد ما يقوله. هذيان سكير لا يجد ما يقول. هذه شهادة زملاء دوكنز في طريق الإلحاد، حتى أن أحدهم قال كنا رفيقين وقد آن الأوان أن نفترق. أخلاق التقدم للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخش، رئيس جامعة القاهرة. أخلاق التقدم كتاب أنا استمتعت به كثيرا، وهو يرسم طريق للخروج من محنة العالم الإسلامي التي نعيشها الآن. قضايا القلم، ماذا يكتب قلم الأستاذ الدكتور عمرو شريف في هذه القضايا؟ التعليم الطبي في مصر في محنة يدفع ثمنها كل من الطبيب والمريض. قضية الإلحاد كظاهرة ضرورية، ضروري أن نصل إلى هذه المرتبة، فقد صرنا في نفس الطريق الذي صارت فيه الكنيسة في صراعها مع العلم في نهاية العصور الوسطى، وكما تتشابه المقدمات فتتشابه النتائج، وما أشبه الليلة بالبارحة. التفكير العلمي وكيفية تفعيله في مصر. التفكير العلمي نمط حياة لابد أن يبدأ من البيت. المشكلة إن اللي عليهم مسؤولية أن يربوا أبناءنا على التفكير العلمي هم أنفسهم يفتقدون هذا التفكير. أقلام وكتاب، كتاب قرأته ولا تنساه؟ وحي القلم عنوان البرنامج للأستاذ مصطفى صادق الرفعي، فهو جولة عظمة فكرية وعظمة لغوية وعظمة شعورية. كتاب تتمنى أن تقرأه؟ أنا ظل في الحقيقة يعني أفكر في هذا الموضوع كثيرا، إنما بفضل الله كلما عنا لي أن أقرأ كتاب كانت القراءة متاحة لي فأقرأ، ليس في نفسي يعني شيء ما زال معلقا. كتاب توصي بأن يتم تدريسه في المدارس والجامعات؟ لو سمحت لي وأنا آسف أن أقول أو أن يعني أزكي كتابا لي، هو كتاب حادي العقول عن منهج التفكير العلمي، هذا هو النمط الذي ينبغي أن نربي أبناءنا عليه. كتاب ترفض أن تقرأ؟ أنا أرفض أن أقرأ وأنصح الآخرين ألا يقرأوا الكتب التاريخية التراثية التي تتعرض لتاريخ الحضارة الإسلامية. هذه الكتب فيها كثير من التحيز في الرؤية، أحيانا ضد التاريخ الحقيقي، وأحيانا مبالغة في إظهار محاسن غير موجودة. وكما قال يعني هؤلاء الكتاب العظام زي ابن كثير في كتبه في التاريخ، قالوا نحن لا نتحرى الرواية، نحن نذكر ما وصلنا، وقد تم دس الكثير في هذه الكتب. حتى أني أقول الملاحدة ليسوا في حاجة إلى أن يجذبوا أو يؤلفوا أشياء ضد الإسلام، يكفيهم أن يفتحوا هذه الكتب وينقلون منها. أربع شخصيات يختارها الأستاذ الدكتور عمرو شريف يعرف مستمعينا بهم على المستوى الشخصي أو على المستوى الفكري بتلخيص شديد. إذا تركنا جانبا والدي رحمهم الله، فأبدأ بخالي وهو والد زوجتي في نفس الوقت، فهو كان مدير التعليم في محافظة دمياط، وهو مثال لرجل التعليم كما ينبغي أن يكون، وقد كان مثالا وقدوة لي في عالم الفكر. الشخصية الثانية أستاذي الأستاذ الدكتور نبيل علوبة رحمه الله، الذي استلمني غرا متخرج جديد من كلية الطب، ثم زرع في كيف يكون الجراح جراحا، وكيف يكون إنسانا، وكيف يكون له هيبته وشخصيته. الشخصية الثالثة أستاذي أيضا في الجراحة الأستاذ الدكتور محي الدين صدقي، الذي علمنا كيف نهتم بمرضانا، وكان لما يدخل يمر على المرضى في مستشفى الدمرداش الجامعي المجاني ينهي مروره على أسرة القسم بالمرور على دورات المياه ليتأكد أن الإنسان المريض المصري الفقير يلقى معاملة إنسانية ويلقى مكان نظيف. الشخصية الرابعة؟ الشخصية الرابعة بالتأكيد وأذكر ذلك كثيرا أستاذي رحمه الله دكتور عبد الوهاب المسيري. لقد تأثرت بدكتور عبد الوهاب المسيري كثيرا، حتى أردد دائما أن حياتي قبل أن أعرف دكتور عبد الوهاب المسيري تختلف عن حياتي بعد أن تعرفت على رحلته الفكرية. عبارة موجزة ينهي بها الأستاذ الدكتور عمرو شريف برنامجي وحي القلم. أنهي بمصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. من لا يعرف الولاء والانتماء إلى وطنه لا يعرف طريقه إلى ربه، والله تعالى أعلى وأعلم. المفكر الإسلامي الكبير ورئيس أقسام الجراحة الأسبق بكلية طب عين شمس الأستاذ الدكتور عمرو شريف، شكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وأنتم بخير. ألف شكر وكل سنة وطيبين. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج أعده وقدمه لكم رضا عبد السلام.